كلامه منا إليك جليل. إني وربي بالحبيب متيم والقلب هيمان به مشغول. سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل الله عز وجل في هذه اللحظات الطيبة المباركة من هذا اليوم الطيب المبارك أن يكفينا جميعا شر الأشرار وخبث الفجار، وأن يقذف بفضله في قلوبنا تقى ونورا، وأن يجعلنا من الذين يلقون في الآخرة نظرة وسرورا، والذين يسكنون الجنة ويلبسون فيها الحريرة. نحييكم أحبتنا الكرام ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، الجمعة الأخيرة من جماد الأولى من عام 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة 22 مايو 2009 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. ننقلها لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكة القرآن الكريم. ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة مسجد هذا الولي العلم القطب الغوث البحر الذي لا ساحل له، سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه في مدينة دسوق، أحد أبرز قادة الفكر الصوفي في العالم العربي والإسلامي. هذا الولي العلم الذي ولد وعاش ومات في مدينة دسوق، وتفقه على مذهب الإمام الشافعي، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة صغيرة، ونال الفتوحات الربانية كلها نيلا كسبيا من الله عز وجل، نالها من جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسيدي إبراهيم الدسوقي كما تعلمون هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسين هو الجد الثامن عشر لسيدي إبراهيم الدسوقي الذي عاش حياة حافلة بالعلم والتقى والورع، وعاش على اتصال دائم ومشاهدة لله عز وجل. قال عن نفسه: يوما كنت جالسا في مكاني فأخذتني سنة من النوم فنوديت في سري: يا إبراهيم، أتغفل عنا في هذه الساعة عن المشاهدة والنظر إلينا؟ أترضى أن تكون من الغافلين؟ يقول رضي الله عنه: فقمت من نومي مرعوبا وظللت أردد وأناجي الله عز وجل وأقول: كلي بكلك مشغول عن البشر، فكيف أنساك يا سمعي ويا بصري؟ لو أن عيني إليك الدهر ناظرة دنت وفاتي ولم أشبع من النظر. رضي الله عنه كانت له طريقة ومنهج في أن يعلم مريديه العمل والكسب وحسن التوسل إلى الله عز وجل وحسن العبادة لله عز وجل. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ويحضر معنا صلاة الجمعة الأستاذ عبد الناصر الدمياطي رئيس مجلس مدينة دسوق، نائبا عن السيد اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ. ثم يحضر معه أيضا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والأستاذ عبد الغني هندي مستشار اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وفضيلة الشيخ إبراهيم شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية بمحافظة كفر الشيخ. كما يحضر معنا السيد اللواء سيف الدين عثمان مساعد الوزير نائبا عن السيد مدير أمن كفر الشيخ. والبداية مع القرآن الكريم، آيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا اليوم فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب Thank you.